المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 62 الحديث التاسع عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث سمرة بن جندب صليت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، فيه استحباب وقوف الإمام وسط الأنثى. قال العلماء رحمهم الله تعالى: يستحب للإمام أن يقف وسط الأنثى وحذاء صدر الرجل أو رأسه، فإذا اجتمع رجال ونساء جعل صدر الرجل حذاء وسط الأنثى، وأما المأمومون فعلى صفوفهم. وقال بعضهم: الحكمة في ذلك لأجل سترها وفي ذلك نظر.